بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبته والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، شرح الفريدة البهية في علم التوحيد أو علم الكلام أو أصول الدين أو الفقه الأكبر، تأليف الإمام العالم العلامة الفقيه الرباني أبي البركات أحمد بن محمد الدردير رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلوم علوم شيخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. بالأمس تكلمنا على ما يجب ويستحيل في حق الرسل وكذا الملائكة وكذا الممكن، وقال المصنف: وصف جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة، ويستحيل ضدها ما عليهم، وجائز كالأكل في حقهم، إرسالهم تفضل ورحمة للعالمين جل مول النعمة. وفي بعض الفزلكات، يعني الإضافات فيما سبق على ما سبق، يعني كنت حكيت لكم قصة الإمام الجبائي لما دخل في وجود أحد علماء أهل السنة والإمام أبو إسحاق الإسرائيلي، وكيف أن علماء أهل السنة كانوا عندهم من الفطانة اللي بيدركوا مذهب المعتزلة الفاسد من خلال ثنائهم الذي لا يدركه غير العالم. فأحكي لك القصة من حشية الصاوي، الإمام الصاوي تلميذ الشيخ أحمد درديل له حشية عليه، فبيقول: وحكي أن القاضي عبد الجبار ابن أحمد المعتزلي قاضي قزوين دخل عند ابن عباد وزير المعز، فرأى عنده الأستاذ أبا إسحاق الإسرائيلي إمام أهل السنة. أبو إسحاق الإسرائيلي ده إمام أهل السنة، ويعتبر من المجددين ومن أصحاب الوجوه في مذهب الشافعي. فرأى عنده الأستاذ أبا إسحاق الإسرائيلي إمام أهل السنة، فقال عبد الجبار: سبحان من تنزه عن الفحشاء. ففهم السني مراده، فقال: سبحان من لا يقع في ملكه ما لا يريد. فقال المعتزلي: أيريد ربك أن يعصى؟ فقال له السني: أيعصى ربنا قهرا؟ شوف الردود الدقيقة. فقال السني: أيعصى ربنا قهرا عليه؟ فقال له المعتزلي: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى، أحسن إلي أم أساء؟ فقال السني: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فالمالك يفعل في ملكه ما يشاء. فيعني إيه؟ فقالوا، انصرف الحاضرون وقالوا: ليس بعد هذا جواب، والله كأنه ألقم حجر. مناقشة أخرى بين أهل السنة وبين المعتزلة، الإمام الزمخشري مع الغزالي. بدي المناقشات دي لطيفة على فكرة، يعني بتبين لك عمق مذهب أهل السنة وقوة حجتهم، وكيف يردوا على المعتزلة، وكان كلامهم مموه كده، ظاهره جميل وباطنه يلزم منه الكفر، لكن هو من حيث الترتيب العقلي كده مموه. عارف لما تجيب حاجة كده تموهها بذهب تفتكرها ذهب وهي فلصة، هو ده مذهبهم كده، كان مموه باللباقة وإيه والفلسفة والكلام الجميل، وإذا فتشته وجدته في بطنه الكفر. فكان أهل السنة جزاهم الله عنا خير يعني وقفوا عليهم بالمرصاد. فالمهم إن حصل برضو إيه نقاش بين الإمام الزمخشري وبين الإمام الغزالي في أن الاستواء صفة ذاتية. الزمخشري يعتبر إن الاستواء صفة ذاتية، صفة ذات، وأنه استوى بذاته على عرشه، والاستواء على الحقيقة، يعني الجلوس زي ما بيقول الوهابية دلوقتي، واخدين من المعتزلة الحتة دي، واخد بالك؟ هم أخذوها من ابن تيمية المتأثر بالمعتزلة في أمور، لأن ابن تيمية تأثر بالمعتزلة في أمور عدة، وهم أخذوا من ابن تيمية ما تأثر به المعتزلة. يعني ابن تيمية عنده زي ما قلت لك إن يقول بالقوة الكامنة، يقول بالقوة الكامنة أو القوة المدعى، ويقول أيضا بقدم العوالم كما ذهب الفلاسفة والمعتزلة، وقال أن العوالم قديمة بالنوع حادثة بالذات، وقالوا أيضا بأن الصفات الأفعال صفات ذاتية تصرف على الحقيقة، وإحنا قلنا صفات الأفعال متعلقة بمخلوق فهي مخلوقة، وهي صفة فعل وليست صفة ذات، ده مذهب أهل السنة كده، هم جعلوها صفة ذات وجعلوها على حقيقتها كالمعتزلة سواء بسبب. فما زال الفكر المعتزلي إلى الآن بعض أفكاره موجودة إلى يومنا هذا في أذهان بعض المسلمين المتلطخين بهذا الفكر، لأنهم لا شيخ لهم أو لم يتعلموا على أساس. ومنها مثلا عدم عصمة الأنبياء قبل البعثة، قال بها المعتزلة، ويقول بها أيضا ابن تيمية ومن وافقه أن الأنبياء غير معصومون قبل البعثة، العصمة تكون بعد البعثة بس، أما قبل البعثة فهم غير معصومين لأنهم غير مأمورين بإبلاغ شيء، فيفعلوا ما يشاء، ده رأيهم. وإحنا عندنا أن هم معصومون قبل البعثة وبعدها سواء بسبب، كويس؟ في نقط خلافية تعرفها. فالمهم فتناقشوا في موضوع الاستواء والذات والأفعال والحقيقة والمجاز إيه بين الزمخشري والإمام الغزالي. فالإمام الغزالي رد على الزمخشري قال له إيه؟ قال له شعرا، قل لمن يفهم عني ما أقول، قصر القول فذا شرح يطول، ثم سر غامض من دونه ضربت والله أعناق الفحول، أنت لا تعرف إياك ولا تدري من أنت ولا كيف الوصول، لا ولا تدري صفات ركبت فيك حارت في خفاياها العقول، أين منك الروح في جوهرها هل تراها فترى كيف تجول، وكذا الأنفاس هل تحصرها لا ولا تدري متى عنك تزول، أين منك العقل والفهم إذا غلب النوم فقل لي يا جهول، أنت أكل الخبز لا تعرفه كيف يجري منك أم كيف تبول، فإذا كانت طواياك التي بيك بين جنبيك كذا فيها ضلول، كيف تدري من على العرش استوى لا تقل كيف استوى كيف النزول، كيف يحكي الرب أم كيف يرى، فلعمري ليس ذا إلا فضول، فهو لا أين ولا كيف له، وهو رب الكيف والكيف يحول، وهو فوق الفوق لا فوق له، وهو في كل النواحي لا يزول، جل ذاتا وصفات وسما، وتعالى قدره عما تقول. فهمت؟ دي ردود لطيفة من أهل السنة على كل طالب علم يحفظها، لأنها فيها علم دقيق عميق يرد على، وربنا بيقول لنا وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وعلى شكل علماء الصوفية يقول لك إيه؟ انظر إلى نفسك من نقص تعلم ما في الله من كمال، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فتنظر لنفسك بالعجز تعلم أنه قادر، تنظر لنفسك بالجهل تعلم أنه عالم، تنظر لنفسك بعدم الحكمة وعدم التدبير فتعلم أنه حكيم مدبر، وهكذا. وعلى شكل هو قال له إيه؟ أرد النفس، قال له إذا كنت أنت ما تعرفش روحك فين ولا ذاتك فين ولا أكلك بيمشي إزاي ولا شربك بيروح إزاي ولا قلبك بيدق إزاي وانت نايم ولا فين العقل فيك ولا العقل ولا الفهم ومش عارف الحاجات دي كلها وهي فيك، ثم تتكلم على الذي خلقها تريد أن تدركه وتحيط به، فيبقى هذا من باب أول. نيجي بعد كده نقط أخرى متعلقة بالنبوات قبل أن ندخل في السماء. أولا لابد أن تعلم أن الأنبياء منهم من قصهم علينا الله ومنهم من لم يقصص علينا، وجب علينا أن نؤمن بجميع الأنبياء لا نفرق بين أحد من الرسل من حيث الصدق والبلاغ ومن حيث الوحي، فلا فرق بينهم، أما من حيث التفاضل عند الله ففضلهم بعضهم على بعض، قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فالتفاضل من حيث الفضائل والخصائص لا من حيث الصدق وعدم، بل كل في الصدق سواء، والكل في الفطانة سواء، والكل في الوحي سواء، والكل في التبليغ سواء. وبالتالي لا نفرق بين أحد من الرسل من حيث التصديق بهم ومن حيث مقام النبوة فيهم. أما هم متفاضلون فيما بينهم، كويس، فوقع التفاضل بين الأنبياء، فاستقر مذهب أهل السنة على أنه يعلم الناس، ويعتقدون ذلك جازما بأدلة كثيرة عندهم، أن نبينا هو أفضل الخلق على الإطلاق، وهذه عقيدة جازمة عند أهل السنة، نبينا أفضل الخلق على الإطلاق لأدلة كثيرة. انظر إلى قول الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكل ما سوى الله عالم، والنبي أرسل إليه فافتقر للنبي، والنبي لم يفتقر إلا الله، فكل العوالم افتقرت لإرسال النبي لها، ونبينا لم يفتقر إلا إلى الله. فهذه الآية في باطنها أن النبي أفضل العالمين، لو لم يكن أفضل العالمين ما جعل العالم كله يفتقر إليه، كل العوالم تفتقر إليه. ثم الله خلق خلقا كثيرا ومتفاوتون في الفضائل، ولم يقل أنه يصلي على أحد من خلقه إلا نبينا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذا يدلك الآيتين من القرآن جزما أن النبي أفضل العالمين، لم يقل أنه يصلي على سيدنا جبريل، لم يقل أن سيدنا جبريل أرسل رحمة للعالمين، بل سيدنا جبريل من العوالم، بل سيدنا جبريل نفسه يصلي على النبي مع سائر الملائكة. ليه بقى احنا بنقول سيدنا جبريل بالذات؟ لان الزمخشري والمعتزله قالوا ان جبريل افضل من النبي. المعتزله ذهبوا الى تفضيل سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. وابن حزم من اهل السنه توقف بين التفضيل بين جبريل وبين بين سيدنا جبريل وسيدنا محمد، توقف في ذلك، قال هما الاثنين افضل ما خلق، طب ايهما افضل؟ سكت. وعلى شكل سيدنا إبراهيم اللقاني في جواب التوحيد يقول إيه؟ نبينا أفضل الخلق على الإطلاق، فمل عن الشقاق، مل عن الشقاق اللي هو خلاف ابن حزم وخلاف الزمخشري في كلام المشايخ، يبقى نبينا أفضل الخلق على الإطلاق. ولك أن تنظر أنه في الإسراء والمعراج جاوز مقام سيدنا جبريل، وقال له يعني جاوز سدرة المنتهى، وسيدنا جبريل لا يجاوز سدرة المنتهى، يبقى النبي مقامه في المعراج دل على أنه فاق كل المقامات. ثم أنه بالنسبة لسائر الأنبياء فقد أمهم ليلة يوم في الإسراء في المسجد الأقصى. عشان كده الشيخ السبكي في المقامات الفخيمة العالية اللي الشعر بيقولها في مدح النبي، الشيخ السبكي مؤسس الجمعية الشرعية، بيقول إيه فيها؟ نبينا لو لم يكن أفضل الورى ما أما في أرض ولا أما في سماء. كلام لطيف، كلام لطيف وعقائد، عشان ما يجي حد يكلمك في الأفضليات تبقى عندك جاهز. وأنا أجيب لك آية تانية لم يقل بقى علماء التوحيد ذكروها في أفضلية النبي، وقول هو قول الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي بيقول أنا أتقاكم لله، والنبي كلامه واحد. فلما النبي يقول أنا أتقاكم لله وربنا يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يبقى النبي هو أكرم الخلق عند الله. هذه بقى دليل يسري آخر من القرآن، من الأدلة اليسري. ثم دليل رابع آخر من القرآن، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا، ولم يشهد الله لرسالة نبيا بنفسه إلا لنبيا، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا، اكتفي بالله. وبالتالي نبينا هو أفضل الخلق على الإطلاق عقيدة جازمة، بحيث أنه من يقول خلاف ذلك يكون مزعزع العقيدة ويخشى عليه من سوء الخاتمة. دي حاجة. الحاجة الثانية، من هو الأفضل بعد نبينا؟ استقر أيضا التعليم والاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، ونقصد بأهل السنة والجماعة والأشعرية، السادة الأشعرة والسادة الماتريدية، كما نقصد بالفقهاء الكبار الشافعية والمالكية والأحناف والحنابل. ففي مدارس فقهية، واخد بالك، زي وفي مدارس عقائدية، وفي مدارس سلوكية يسموها التصوف، وكل مدرسة لها أعلامها. فأعلام مدارس العقائد عند المسلمين هم الأشاعرة والماتريدية، وأعلام الفقه عند المسلمين هم المدرسة الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، وأعلام أهل الطرق عند المسلمين الإمام الجنيد ومن كان معه لأنهم نشروا الطريق، والأعلام الكبار زي سيدي عبد القادر الجيلاني، سيدي أحمد الرفاعي، سيدي إبراهيم الدسوقي، سيدي أحمد البدوي، سيدي أبي الحسن الشاذلي، سيدي عبد الله النقشبندي، دول أعلام المدرسة الصوفية. فهمت؟ والباقي كله منسوب ليهم بقى. أما تجيب لي بقى 100 اسم هتلاقي كله يخش في المدرسة. كويس؟ لأن أسماء كتيرة بقى، بس يعني بنقول الأعلام. يعني تحت المدرسة الشافعية في الفقه آلاف من العلماء، تحت المدرسة الملكية في الفقه آلاف من العلماء، تحت وهكذا كل مدرسة تحتها آلاف من العلماء. واضح؟ فاستقر في عند السادة الأشاعرة والماتريدية الذين يمثلون المذهب المعتبر عند أهل السنة والجماعة أن أفضل الخلق على الإطلاق نبينا، يليه سيدنا جبريل، سيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم، ثم سيدنا موسى، فسيدنا نوح، فسيدنا عيسى. وقيل سيدنا نوح قبل عيسى، يعني فيها في الأفضلية بين نوح وعيسى، لكن أنا رأيي أنها ترتيبهم بترتيب آية أولي العزم، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، شوف بقى، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فدل على أن الميثاق الغليظ الزائد ده ميثاق أولي العزم الخمسة. كويس؟ فيبقى الأفضلية سيدنا محمد دي بلا خلاف، سيدنا إبراهيم بعدين نمرة اثنين بلا خلاف، وبعدين سيدنا موسى، وبعدين سيدنا عيسى، وبعدين سيدنا نوح. وقيل نحط نوح قبل عيسى أو عيسى قبل نوح، ما تدورش، لكن قولي العزم هم الخمسة الأفضل في خلق الله على الإطلاق، يليهم باقي الرسل ثم الأنبياء الذين ليسوا برسل، وهم متفاضلون فيما بينهم أيضا، ولكن لا نعرف التفاضل لعدم وصول الدليل إلينا. خرج من هذا التفاضل سيدنا جبريل يا مولانا؟ احنا لسه بنتكلم في الأفضل، ما خلصناش. بعد خلصنا جميع الأنبياء نحط بقى سيدنا جبريل، ثم سيدنا إسرافيل وميكائيل، ثم عزرائيل بهذا الترتيب، ثم خواص الملائكة، ثم خواص المؤمنين، ثم عوام الملائكة، ثم عوام المؤمنين. كويس؟ خواص المؤمنين أفضلهم أبي بكر الصديق، يلي سيدنا عمر، يلي سيدنا عثمان، يلي سيدنا علي بن أبي طالب، ثم باقي العشر المبشرين، ثم أهل بدر وأهل البيعة، بيعة الرضوان، ثم باقي الصحابة، والله أعلم بالمراد. واضح؟ دول اسمهم خواص المؤمنين. يبقى دي الموضوع التفضيلي ده مهم لازم ناخد بالنا. الأنبياء اللي نعرفهم بالاسم 25 نبي، 25 نبي، 16 لا 18 في أي تلك حجتهم، بالأنعام 18 نبي ذكر في آية في آيات تلك حجته. تلك حجتنا آتيناها إبراهيم، أدي أول واحد على قومه. وبعدين قال إيه؟ ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسعى ويونس ولوطا كلا فضلنا على العالمين. بقى 18، هذه ال 18 بالاسم، يتبقى لنا 7 عشان نعرف 25. سيدنا محمد، سيدنا آدم، سيدنا صالح، سيدنا هود، سيدنا شعيب، سيدنا إدريس وذو الكفل، أدي 7. يبقى احنا نعرف 25 نبي بالاسم، نعرف 25 نبي ايه؟ بالاسم. السبعة الخارجين عن تلك حجتنا سيدنا محمد وسيدنا آدم وسيدنا صالح وسيدنا هود وسيدنا شعيب وسيدنا إدريس وسيدنا ذو الكفل، دول السبعة. وبعد كده تقرأ ايه تلك حجتنا دي بالباقي، تبقى عرفتهم كلهم بالاسم. يبقى 4 مختلف في نبوته، يبقى 4 مختلف في نبوتين، هل أنبياء ولا لا؟ وهم لقمان وذي القرنين والخضر وعزير. الأربعة دول فيها نقاش بقى، نقعد نناقشهم. إيه؟ سيدنا أيوب ما قلناه، قلناه يا سيدي في 25 والله. ما هو موجود في تلك حجتهم. ما انت لو حافظ سورة الأنعام ما كنت ريحتني. احفظ سورة الأنعام. المهم أو على الأقل من أول تلك حجتنا وخمس آيات بعدها. سهل. يبقى مختلف في نبوة 4. الخضر، سيدنا الخضر، سيدنا عزير، وسيدنا لقمان وذي القرنين. كويس؟ طيب نناقش بقى كل واحدة راحة. لقمان الراجح فيه أنه عبد صالح حكيم وليس نبي، الراجح فيه أنه عبد صالح. يعني لو واحد قال لقمان نبي ما كفرش لأنه فيها خلاف، لكن الراجح أنه عبد صالح. كويس. عزير الراجح فيه أيضا أنه عبد صالح وأنه ليس بنبي. لو واحد عدى عزير مع الأنبياء ما نقولوش كفرت، لكن نقوله دليلك ضعيف. فهم؟ طيب، والخبر الراجح فيه أنه نبي، والقول آخر أنه عبد صالح. فاللي ينكر نبوة الخبر ليس بكافر، لكن اللي ينكر نبوة واحد من 25 يكفر. واضح؟ طب وإحنا إيه دليلنا في نبوة الخبر؟ أنه قتل الغلاة، والقتل لا يكون بالإلهام، القتل يكون بالوحي، والوحي أمر من الله لنبيه، أما الإلهام فهو أمر من الله لولي يختلط فيه الولي، فهو غير معصوم في إلهامه، وبالتالي لا يستطيع أن يفعل المحرم بمجرد الإلهام الولي. لكن النبي ممكن يعمل المحرم وهو قتل النفس بالوحي، لأن الله هو الذي أمر. فهمت؟ فكونه قتل الغلام يبقى دليل حقيقي، لأنه لا يقتل بالإلهام، لأن الإلهام لا عصمة فيه، الوحي فيه العصمة. فالولي له الإلهام والنبي له به الوحي، وفرق بين الإلهام والوحي. فالإلهام لا عصمة فيه والوحي فيه العصمة. فده دليلنا على نبوة الخضر. ذي القرنين الراجح فيها أنه عبد صالح قائد حربي تابع لنبي، ولكن هو ليس بنبي. ومين هو شخصيته؟ ما ينفعش يبقى الإسكندر المقدوني لأنه كان كافرا، ما ينفعش ذي القرنين يبقى الإسكندر المقدوني لأنه كان كافر، معروف الإسكندر أنه كان كافر، يبقى مش هو. ولكن الراجح أنه هو قورش. قورش ده كان قائد حربي فارسي قبل الإسكندر المقدوني ب200 سنة، وهو ده اللي فتح البلاد وعمل العملة ونسبة العملة قرش منه، نقول عليها القرش، جاي من قورش انه اول من يسك العملة المعدنية. وكان يلبس خوذة فيها قرنين، قرن يشير الى المشرق وقرن يشير للمغرب، لأنه امتد سلطانه إلى المشرق والغرب. ده قورش، ده الرابح. الخلاصة مش عايز تحدد اسمه ما تحددش، لكن ذي القرنين رجل صالح عابد مؤمن تابع لنبي. واضح؟ ده الخلاصة اللي احنا كنا عايزين نتكلم فيها في الأنبياء. فضائل نبيك لابد أن تدرسها دراسة وفية، ولذا أحيلك إلى كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض، تقرأه قراءة جيدة وتتمعن فيه، ولنا شرح مسموع عليه، شرحين شرحناه مرتين والشرحين متسجلين بالصوت، فلك أن ترجع للشرح أو ترجع للكتاب دون الشرح حسب ما يتأثر. كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى وكتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي لابد أن تطالعه وتقرأه، ولك أيضا أن تزيد بقراءة الخصائص الكبرى للإمام السيوطي وكتاب المواهب اللدنية للإمام القسطلاني على المنح المحمدية، والإمام الزرقاني شرحه شرحا مطولا، ولك أيضا أن تزيد بقراءة دلائل النبوة للإمام البيهقي. فعليك أن تتعرف على نبيك معرفة جيدا في زمان الفتن، لأن في زمان الفتن تكثر الشبهات حول شخص نبيك وأفعاله، فلا بد أن تكون مسلحا. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، يعني كأن عدم معرفتك للنبي يؤدي إلى إنكاره، فلا بد أن تتعرف عليه معرفة جازمة صلى الله عليه وسلم. والنبي أرسل للعالمين، والإمام السيودي له رسالة لطيفة في إرسال النبي للملائكة، الأرائك في إرسال النبي للملائكة، رسالة قصيرة للإمام السيوطي لطيفة تطالح. كما أنه أرسل للإنس والجن، ولا نبي بعده فهو خاتم النبيين، كل دي عقائد متعلقة بالنبوات لازم تحفظها وتبقى عارف. لا نبي بعد نبينا، وأن سيدنا عيسى في آخر الزمان ينزل لا بشرع جديد، بل ينزل تابعا لنبينا لا بنبوة جديدة. فنزول عيسى آخر الزمان ليس تكذيب أن نبينا خاتم الأنبياء، لأن سيدنا عيسى لما ينزل ينزل تابع لنبينا ولا ينزل بنبوة جديدة. وأن نبينا هو النبي الوحيد الذي أرسل للعالمين أصالة، أما سيدنا نوح فأرسل للعالمين اتفاقا، حيث أنه غرق كل من على الأرض ولم يبق إلا قوم نوح، فكان إرساله للعالم لعالم زمانه اتفاقا، ونبينا للعالمين في زمانه وسائر الأزمنة أصالة صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأشياء لابد أن تعلمها جيدا. نبيك هو سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن عبد مناف الهاشمي القرشي الزمزمي المكي مولدا المدني مقاما ووفاة ودفنا. كل ده لازم تعرفه عشان ما حدش يقول ايه محمد سيدنا محمد ده حبشي، يبقى مش هو ده، مش نبينا ده، نبينا محمد عربي، ويقول لي عربي مثلا من بني فزارة، نقول له لا ده عربي قرشي، يقول ده مولود في تهامة أو مولود في نجد، نقول له لا ده محمد بن عبد الوهاب اللي مولود في نجد، لكن سيدنا رسول الله مولود في مكة. فلا بد انك تعرف، يقولش سيدنا محمد ده أسود اللون، ده مش نبينا، نبينا كان أبيض مشرب بحمرة. فلا بد تبقى عارف نبيك وصفاته، لأن على فكرة هيعرض عليك نبيك يوم في القبر يقول لك ماذا تقول في هذا الرجل، فلازم تبقى عارفه عشان تجاوب صح، تقول له محمد بن عبد الله سيدنا سيد الخلق، تقوم ايه تفوز بالإجابة، لأن فتنة القبر عندنا من السمعيات هنقولها، إن الإنسان يفتن في قبره ويسأل في قبره، ودي أمور من السمعيات كويس. فلا بد إنك أنت تراعي هذه المعلومات الدقيقة البسيطة اللطيفة البدائية تكون في ذهنك وفي قلبك وفي قلب كل مسلم تورثها لأبنائك حتى تحميهم من الفتن. وبعدين بعد كده بقى هنبتدي نخش في ايه؟ في موضوع السمعيات. بيقول ايه؟ ويلزم الإيمان بالحساب والحشر والعقاب والثواب والنشر والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والحور والولدان ثم الأولياء وكل ما جاء من البشير من كل حكم صار كالضروري وينطوي في كلمة الإسلام ما قد مضى من سائر الأحكام فأكثرا من ذكرها بالآداب تبقى في هذا الذكر أعلى الرتاب. هنشرح لحد هنا وبقيتها هنقوله في أثناء إحياء ليلة العيد النهاردة عشان نختم، لأن إحنا النهاردة المجلس رقم 9 مش كده، وإحنا اتفقنا إن إحنا هنشرحها في 10 مجالس فهنجيبه إيه تقديما بعد العشاء، لأن إحنا ايه رمضان السنة دي 29 غالبا يعني، لكن لو ثبت ان بكرة رمضان هنشرحها بكرة بعد العصر، لو ثبت وقالوا لك بكرة رمضان يبقى خلاص هنشرحها بكرة بعد العصر سهلة، لو قال لك بكرة العيد تيجي هنا تحيي معنا ليلة العيد وبعد ايه ما نقرأ نصلي 4 ركعات من إحياء ليلة العيد نخلصها ونقوم نجيب 4 ركعات و3 وتر وايه وتتوكلوا على الله، نقدم لكم كحك العيد وتتوكلوا على الله. ها؟ ربنا يسلمك. قلتوا امبارح؟ خلص لكل يوم الرزق جديد. فبيقول هنا ايه بقى؟ خد بالك عايزين نمسك حاجة حاجة كده بسيطة. احنا عايزين نخلص إن شاء الله، يعني إن شاء الله في نص ساعة، نحاول نخلص الحاجات دي في نص ساعة. بيقول ويلزم الإيمان بالحساب، إن ربنا سبحانه وتعالى قال إن في يوم قيامة ويوم حساب، لازم تبقى مؤمن بهذا، ده أمر سمعي ما تعرفش توصله بالعقل، ده جالنا عن طريق الوحي، إن ربنا سبحانه وتعالى يقول كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين، وقال مالك يوم الدين اللي هو يوم اللي إيه اللي يداين فيه الخلائق يحاسبهم، فيوم الحساب هو يوم الدين هو يوم القيامة. كويس، فلا بد ان الانسان يؤمن بانه يحاسب، والحساب يعرف ان الحساب يكون بعرض الاعمال على العبد منذ ان بلغ التكليف الى ان مات، الا ان يكون مجنونا او ابله او مات طفلا فلا حساب له، فالمجنون والابله والطفل لا حساب له. كويس، لان الرسول بيقول ايه صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، عن الطفل حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. كويس، يبقى كله يحاسب، كل المكلفين تحاسب انسا وجنا ما عدا الاطفال والمجانين والبل ومن لم يصل له الدعوة أهل الفترة، لأن ربنا بيقول وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول، وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول. ثم الحساب يكون بعرض الأعمال فقط أو قد يكون بعرض الأعمال ومناقشة العمل، والنبي يقول من نوقش الحساب عذب، يبقى العذاب حقيقة إذا نوقش، إنما مجرد العرض كده ربنا يعرض عليك أعمالك وتشوف فيها بلويها وتشوف فيها الكويس والوحش، وبعدين يقول لك سترتها لك في الدنيا أغفرها لك في الآخرة، ما يناقشكش على حاجة، ده اسمه دخول الفائزين، دخول الفائزين. وعارفين ان في 70,000 من أمة النبي هيخشوا من غير حتى عرض حساب، ده جاءت بها السنة، وأولهم أبي بكر الصديق ومنهم عكاشة بن محصن، 70,000 يدخلوا من غير حتى عرض حساب. فهمت بقى؟ ودول أول من يدخلون الجنة دفعة واحدة كده 70,000، وكل واحد من 70,000 هيشفع في 70,000 ياخدهم معاه كمان. فدي كل دي عقائد عند المسلمين مستقرة والحمد لله. تقوم تجعل أملك في الله كبير وثقتك في الله عظيمة، بس المؤمن موت على الإسلام. يبقى عرفنا الحساب والحشر. حشر اللي هو حشر الأجساد، حشر الأجساد إلى المحشر يسموها الحشر. الحشر يعني إيه؟ يعني سوق أجساد الذين بعثوا من القبور إلى المحشر، ده يسموه الحشر. يبقى في البعث وفي الحشر وفي النشر، لازم نعرف الفرق بينهم. البعث هو بعث الأجساد من القبور، والحشر سوقها للمحشر، والنشر اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، نشر الصحف. يبقى كل حاجة بتدي لك معنى، كل دي سمعيات، لأن ما حدش فينا شاف يوم القيامة كويس، فهي سماع خدناها من الأنبياء، والأنبياء صادقين مبلغين عن ربهم لا يغش الناس. فلما أيقنا في نبوتهم وأيقنا بوجود الإله الذي أرسلهم برؤية المعجزة على أيديهم صدقنا كل ما جاءوا به. فهمت بقى؟ يبقى ويلزم الإيمان بالحساب والحشر والعقاب والثواب. وطالما في حساب هيبقى في إيه؟ عقاب وثواب، جنة ونار، فريق في الجنة وفريق في السعير. يبقى في جنة وفي نار كمان، وفي ثواب وفي عقاب. وأن الحشر حشر جسماني روحاني، خلافا للفلاسفة. بعض الفلاسفة قالوا أن هناك حشر ولكن حشر روحاني وليس جسماني، فكفروا برضه. كل ما ينفروا الكفر أما قالوا في حشر والله الحمد لله حيوا منه، قالوا بس خد بالك، بس أول ما يقول بس اعرف حيوا، أقول لك بس الحشر روحاني وليس جسماني، نقول له سقط مع السلامة، إنا لله وإنا إليه راجعون. فعند اعتقادنا أن الحشر يكون جسماني روحاني، ربنا سبحانه وتعالى حينبت الأجسام مرة أخرى من عجب الذنب. عجب الذنب وهو العظمة الأخيرة الصغيرة التي في آخر العمود الفقري، يسموها عجب الذنب. هذه بمثل البذرة التي تنبت الشجرة، فهي البذرة التي تنبت الجسم. فالله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ إن الله حرم على الأرض أن تأكل من ابن آدم عجب الذنب، كما حرم على النار أن تحرق مواضع السجود. فهم؟ يعني حتى المسلم العاصي لما يدخل النار علشان يتطهر تحرق منه كل شيء إلا مواضع السجود ما تحرقهاش. واضح؟ كما أن الأرض تأكل جسد ابن آدم إذا مات إلا عجب الذنب. فيجي لما يريد الله سبحانه وتعالى البعث يمطر على الأرض مطرا تنبت من عجب الذنب لحوم الناس وأجسادهم فيبعث مرة أخرى. فهمت بقى؟ إلا أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء ولا الأولياء والشهداء والصديقين، وقيل أهل القرآن العاملين به، وقيل المادحين للنبي والمحبين له، وقيل كثير الذكر لله. واخد بالك؟ فكل دول الأرض لا تأكل أجساد، لكن سوى ذلك فتأكل أجساد جميع البشر ولا يبقى إلا عجب الذنب. وأن في الحشر تحشر حتى الوحوش، وإذا الوحوش حشرت حتى الوحوش غير المكلفة لإقامة العدل، حتى أن الله سبحانه وتعالى يأخذ للشاة العجفاء حقها من الشاة القرناء. ثم بعدما يتم العدل على مستوى جميع الخلق يقال لغير المكلفين كنوا ترابا، فينظر الكافر إلى هذا الموقف فيقول يا ليتني كنت ترابا، لما ينتظره من العقوبة. كل دي عقائد سمعيات تبعرف، وبنقولها في القرآن للنهار الحمد لله. المسلمين حافظينها بيقولوها ليل نهار في القرآن، لكن مجرد هو تذكير. ويلزم الإيمان بالحساب والحشر والعقاب والثواب. وقلنا في الحشر هنا حشر جسماني روحاني خلافا لبعض الفلاسفة. والنشر والصراط والميزان. النشر نشر الصحف، وإذا الصحف إيه؟ نشرت، اللي هي إيه؟ كتابك غد إيه؟ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والنشر والصراط والميزان، ونؤمن بالصراط وأن الصراط طريق على ظهر جهنم وهو الطريق إلى الجنة، فلا بد لكل الناس أن تعبره ليدخلوا الجنة. أهل النار الذين هم من أهلها، يعني المخلدون فيها، لا يعبرون الصراط بل يدخلون جهنم دون أن يطلعوا الصراط. أما الصراط فلا يجاوزه إلا أهل المعاصي من الأمم، فيسقطون منه إن كانوا من أهل المعاصي في نار التنقية، ثم يخرجون منها بعد ذلك بشفاعة الشافعين حتى يدخلوا الجنة مرة أخرى. واضح؟ أما الناس على الصراط فيتفاوتون سرعتهم بسرعة أعمالهم وبمسارعتهم للعمل في الدنيا. كلما كنت مسارعا للخير في الدنيا كنت سريعا على الصراط، كلما كنت مداوما على أعمال الصلاح في الدنيا كلما دام لك نورك على الصراط. فإن كنت متقطعا في العمل الصالح في الدنيا نورك يتقطع، زي نور محمد مرسي، مش كان بيقطعوا علينا النور؟ حتى من ماشي محمد مرسي برضو بيقطعوا، فهي بالظاهر نور الحكومة متقطع كده. فأنت شوف، أنت بقى متقطع في الأعمال الصالحة يبقى نورك متقطع مداوم. عشان كده النبي بيقول أحب الأعمال عند الله إيه؟ أدوامها وإن قل. وعشان كده المؤمنين لما يشوفوا على الصراط بعض الناس أنوارهم بتطفي يقول إيه؟ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. واضح؟ الصراط على بالنسبة للناجي يبقى إيه؟ متسع وسهل، وبالنسبة للي ناوي يقع أدق من الشعر وأحد من السيف ضحض مزلة، يعني مدحضر ومزحلة ودقيق زي الشعرة ومظلم، يعني واقع واقع. فهمت بقى؟ فاللي يحدد راحة الصراط وسعة الصراط والأمان فيه هو عملك. فالصراط مخلوق خلقه الله يتكيف لكل إنسان على حسب علمه، فليس مخلوق ثابت كده قدام الناس كلهم، لا، ده حاجة غريبة، حاجة غريبة عجيبة. خلقه الله سبحانه وتعالى يتكيف تحت قدم كل إنسان على قدر إيمانه وعلى قدر مسارعته في الصالحات في الدنيا، سرعته تتحدد. عشان كده سابقوا إلى مغفرة، سارعوا. فكلما كنت مسارع في الدنيا كلما كنت سريع على الصراط. فمنهم من يسير كالبرق، ومنهم من يسير كإيه؟ كالريح. يعني ناس بسرعة الضوء وناس بسرعة الريح. الريح ليه سرعة الصوت والتاني سرعة الضوء. ومنهم من يسير كأجاويد الخيل، زي اللي بيجري، زي راكب فرس وبيجري بسرعة كبيرة. الفرس ده لما يجري قوي قوي قوي يجيب لك حوالي 40 ل 50 كيلو في الساعة، ده لما يكون يعني فرس تمام حلو، ده كأجاويد الخيل. ومنهم من كشد الرجال، زي اللي بيمشي على رجليه بس بيمد. ومنهم من يكبو ومنهم من يحبو. فأنواع اللي ماشيين على الصراط إيه؟ ناج مسلم، مخدوش مسلم، مكدوس في نار جهنم. ثلاث أنواع، كل دي من الأحاديث النبوية الشريفة. فهمت بقى إزاي؟ وعشان كده ربنا بيقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. فقال المؤمن تحلة القسم، يعدي كشد الرجال كده أو كالريح تحلة القسم، لأن ربنا أقسم أن الكل لازم يرد على جهنم، يرد على جهنم عبورا لا دخولا. واضح؟ والنشر والصراط والميزان. والميزان له كفتان، كفة على يمين العرش وكفة على يسار العرش. الكفة التي على يمين العرش توضع فيها الحسنات، والكفة التي على يسار العرش توضع فيها السيئات، وعلى حسب ما يرجح يكون الفلاح أو الخزلان. فنسأل الله السلامة. والحوض والنيران والجنان. والحوض، والنبي له حوض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: منبري على حوضي، منبري على حوضي صلى الله عليه وسلم، وإن حوضي زواياه سواء، يعني مربع، زوايا سواء يعني إيه؟ متساوي الأضلاع. زواياه سواء يعني إيه؟ يعني يعني أضلاعه متساوي، يبقى مربع. طول الضلع مثل صنعاء اليمن إلى إيلات، الضلع الواحد. كيزانه كعدد نجوم السماء، ده دليل كبر أمة النبي، والحوض خاص بأمة النبي بس. وقيل أن لكل نبي حوض، ولكن هذا قول ضعيف لم يثبت. فنبينا هو صاحب الحوض المورود صلى الله عليه وسلم، خاص بالنبي بأمته. والحوض قبل الصراط، لأن في أرض المحشر، دعا الراجح، وقيل هو بعد العبور وقبل الدخول للجنة. قيل، أما أقول لك قيل يبقى ضعيف، لكن الراجح أنه قبل الصراط وقبل الحساب، مجرد البعث والنشور تروح تلاقي حوض النبي، تجري على حوض النبي. كويس. يبعث الناس عطاشة، مدفونين بقالهم كم سنة كتير. شوف انت لما تقعد ساعة ولا اتنين ولا عشر ساعات تعطش، دول بقى طبعا يبعثوا بقالهم آلاف السنين ميتين، ميتين من العطش. يبقوا ايه؟ عطاش، عطش شديد، والشمس تقترب كمان، حر شديد وزحام. وأمة النبي في نعيم الحوض مع نبيها في حضن نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن ماؤه أحلى من اللبن بالعيب العسل صلى الله عليه وسلم. من شرب منه جرعة واحدة لا يظمأ بعدها أبدا. ومن النبي قاعد يسقي الناس، والصحابة الكرام كلهم قاعد يسقي بيساعدوا النبي، وأكابر الأمة كلهم يسقي أتباعه، فكل شيخ له أتباع يسقيهم، وكل وهكذا تبقى إيه يعني، يعني زي ما تقول ابتهاج وفرح في الوقت اللي الناس في كرب. أمة النبي في ابتهاج وفرح بنبيها نبي الرحمة، الأمة المكرمة التي لا يعرف قدرها إلا يوم الحشر، بحيث أن كل الناس يتمنوا يبقوا من هذه الأمة. ماء الحوض من الكوثر، والكوثر نهر في الجنة أوتيه نبينا. كويس. ينبع من سدرة المنتهى، يصب ماءه في الحوض، وله ماء آخر يصب في الجنة. كل دي سمعيات، فهم؟ والنيران والجنان، النار، نسأل الله السلامة. النار مخلوقة عمقها سبعين خريف، عمقها سبعين خريف، يعني إيه؟ يعني لو ألقيت في من شفرها من حرفها فوق حجر يفضل ماشي سبعين سنة على ما يوصل لقاح، فربنا ينجي. والنار دركات، كلما نزلت تسمى دركة، وعشان كده قال المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أعلى طبقة في النار اللي يسموها جهنم، دي طبقة عصاة المؤمنين، يدخلها المؤمنون حتى يتطهروا ويصلحوا للجنة، فإذا خرج منها كل المؤمنين فنت هذه الطبقة، تفنى، وباقي النار لا تفنى. واضح؟ يبقى والنار مخلوقة، خلافا للمعتزلة قالوا ربنا مش خليقها الوقت دي، لا قالنا لا في يوم الحساب، لأن لو خلقها الوقت يبقى عبس، خليقها لمين يعني؟ شوفوا أخوهم، نقول لهم لا، النار حق، ده النبي شافها وشاف أهلها بيتعذبوا فيها، فالنار حق مخلوقة، والجنة حق مخلوق. واضح؟ خلافا للمعتزلة قالوا أنها سوف تخلق. فهم؟ كل دي نقط تاخد بالك منها، اللي هو الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية اللي هم أهل الحق، وبين المعتزلة ومن وافقهم وهم أهل الباطل وخالفوا الإجماع، ولكن ما زالوا في حدود أمة النبي، ما كفروش، فهم ما زالوا مسلمين ولكنهم أهل إيه؟ ضلال. ها؟ أهل ضلالة، أهل بدعة، لكنه ليسوا كفارا، بل نترحم عليهم ونقول رحمهم الله، وإن شاء الله ما تدخل الجنة يمكن تلاقيهم جوه، ويمكن يسبقوك كمان بعضه، فإن لأن ربنا فضله واسع. والحوض والنيران والجنان والنار كل يعذب فيها على قدر عمله، والخلود لا يكون إلا للكافر. يبقى النار كمان نار غريبة، مش نار نفس حدة النار لكل الناس اللي فيها، لا، ده كل واحد يقاسي فيها بقدر معاصيه، فكل واحد إن عليهم مؤصدة في عمل ممددة تطلع على الأفئدة، يعني كل ما على قدر ما في الأفئدة من معاصي وذنوب على قدر لسع النار، فكل واحد ليه نار بتاعته متفرد فيه، وهم كلهم مجتمعين في النار، لكن كل يشعر بطريقة مختلفة عن الآخر، وأن نار الآخرة أشد من نار الدنيا بإيه؟ بمئة ضعف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى خفف النار إلى 100 قسم، خد منها قسم واحد خلاه في الدنيا، والباقي كله بقى في جهنم يحطم بعضها بعضا، نسأل الله السلامة. وأن وقودها ليس البنزين ولا السولار، لكن وقودها الناس والحجارة. كل دي عقائد عند المسلمين تعرفها، كل دي حاجات كده تحطها جنب بعضها تعرفها. وأن الجنة درجات، وأن أعلاها الفردوس الأعلى، وأن أعلى الفردوس الأعلى هي الوسيلة التي هي مقام النبي فيها، فقال الوسيلة هي أعلى درجة في الجنة، وهي لا تكون إلا لعبد واحد أرجو أن أكون هو، ورجاء النبي محقق فهو. ولما كان نبينا أعلى الناس في الدرجة في الجنة فهو أفضل الخلق على الإطلاق، ده دليل آخر على الأفضلية، فهمت بقى؟ وأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأن أقل أهل النار أهل الجنة في الجنة له مثل 10 أضعاف الدنيا ويزيد، كويس؟ وأن في الجنة لهم ما يشاءون عند ربهم، أي أنك في الجنة لا تحتاج للتعامل مع الأسباب، لأنك في دار القدرة، ودار القدرة تسير على المشيئة، فكلما شئت شيء وجدته، لهم ما يشاءون عند ربي. يبقى دار الجنة في الدنيا ادالك مثال ليها ربك في الدنيا إيه؟ عالم الخيال. يبقى مثال حالك في الجنة في الدنيا إيه؟ الخيال، تقعد تتخيل إنك في قصر، بيت في قصر، ولا جبت عمال ولا اشتريت ارض في لحظه، مش كده؟ فعالم الخيال نموذج للجنه، ولكن هي فوق عالم الخيال كمان، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ فيها ما لا عين رات ولا اذن سمع ولا خطر على قلب بشر ولا يتخيله بشر، فهي فوق الخيال. واضح؟ والجن والأملاك ثم الأنبياء والحور والولدان ثم الأولياء. الجن، عالم الجن عالم لا نراه، فعالم سمعي من السمعيات، منهم إبليس، وإبليس كان من الجن، وإبليس ليس هو أبو الجن، ولكن هو من الجن وليس آدم الجن كما يظن بعض الناس، فإبليس من الجن. وأن الجن عالم خلقه الله من نار، قال له خلقتني من نار وخلقته من طين، فهم مخلوقون من نار، وهي كائنات لطيفة، أي لا ترى بالحس، أما يقول لك كائن لطيف يعني لا يرى بالحس، فهي كائنات لطيفة مخلوقة من نار، توصف بالذكورة والأنوثة، فبينهم ذكور ومنهم أناث، وأنهم مكلفون عقلاء، وأنهم يتناسلون ويتوالدون، وأنهم مكلفون بالشرع الشريف، فمنهم كافر ومنهم مؤمن، وأن كثير الزكاة منهم نسميه عفريت، الزكي منهم أو نسميه عفريت، فالعفريت نوع من الجن كثير الزكاة أو كثير الحركة. عشان كده لما تشوفوا الطفل صغير بيتحرك يقول يا هادي عفريت كده، ليه؟ لأنه كثير الحركة وكثير الزكاة. قال عفريت من الجن، القرآن أي كده، يبقى هم برضو يتسموا بأسماء كثيرة، وأنهم يعيشون معنا على الأرض دون أن نراهم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فمن ادعى أنه يرى الجن على صورتها يبقى مجنون، لأنه خالف الحقيقة. لكن الجن قادر على التشكل بالأشكال الشريفة وغير الشريفة، فلو أن يتشكل، وما يحب يتشكل الجني يجي يتشكل بصورة كلب أسود بين غالب أو حية، غالب أحواله وما يحبوا يتشكلوا يتشكلوا بالصورة، لكنهم قادرون على التشكل بالأشكال الشريفة وغير الشريفة. ولكن بعد نزول القرآن وشيوع الذكر والأذان الآن يخافون أن يتشكلوا مخافة أن يحبسوا في الصورة، لأنهم لو تشكل في صورة حبس فيها ولو قتل فيها مات، فيخاف يتشكل، فهم؟ فمش كل ما تشوف خيال بقى تقول لي الجن مش عارف اعمل ايه وتمشي متعفرت، بطل الحاجات دي وخليك قوي بالله وبذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. فاذا تشكل الجن في صوره حبس فيها وصار عليه قانون الصوره دي، فهمت ازاي؟ وأن لهم أعمار وأعمارهم طويلة، قد يعيش 200 سنة 300 سنة 400 سنة، أعمارهم أطول من بني آدم. وأنهم يحتاجون للماء في حياتهم، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم استأذن الجن لي أن يردوا الماء ليلا فأنهاكم أن تردوا الماء ليلا. يعني الجن عايزين يعملوا اتفاقية بيننا وبينهم، اتفاقيات مائية، فهمت؟ احنا عايزين المية زي ما بني ادم عايز المية، فوصوا النبي ان يقسمها بينهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تركها لهم ليلا ونهى امته ان ترد الماء ليلا. عشان كده واحنا اطفال صغيرين في الكلور بقى اللي هو اتاخد من العقائد، كانت ستي مثلا كنت اما اجي انزل البحر، كان من قدام بيتنا في بلدنا بحر كده وانا طفل صغير، تقول لي يا رب تعالى للجنيه تاخدك. شوف اهو دي عقائد مسلمين استقرت في ايه اذهانهم، خدوها من الايه؟ من عقيدتهم، وكلامهم صح. ليه؟ لان الجن يرد الماء ليلا فينهى عن النزول في الماء ليلا. ولما انتشر الجهل دلوقتي تروح اسكندريه تلاقي 12 بالليل قاعدين على الشط، يعني حتى الجن مش عارف يصيف معانا. يعني حتى الجنيه واخده عيالها والشمسيه ولا القمريه بقى وعامله لهم سندوتشات وعايزه تفسحهم في اسكندريه شويه قبل المدارس، مش عارفه تقعد من بني ادم، فاهم؟ فما يصحش من الادب انك انت تراعي ادب السكان اللي عايشين معاك في الارض اللي هم الجن، اخواننا من الجن. شوف الرسول يقول ايه؟ اخوانكم من الجن، تراعي الادب. فنهانا ان نستنجي بالايه؟ بالرجيع. الرجيع اللي هو روث بهائم الانس، قال لانه طعام بهائم الجن. الله ده الجن كمان لهم بهائم من نوعهم، مخلوقه كائنات لطيفه بهائم برضه. شوف كل الحاجات احنا ما شفناهاش، احنا بنشوف النبي بيقول لنا ايه مصدق. فقال ان الرجيع هو طعام بهائم الجن، الله يبقى الجن لهم بهائم. وقال كمان لا تستنجي بعظم فإنها طعام لإخوانكم الجن. ونهانا أن نبول في الثقب لأنه بيت من بيوت الجن، فما تجيش كده ثقب كده وتجويف قدامك في الصخور وتروح منشم مدخل البول فيه، والجنية قاعدة طول النهار تنضف بيتها وبتاع، تروح أنت توسخ لها تقوم تسعى. كل دي آداب، كل دي آداب يراعيها المسلم حسب عقائده التي استقى من الوحي، فهمت بقى المسألة؟ بعد كده الأملاك، الملائكة. الملائكة معصومون، فحقهم كحق الأنبياء في العصمة. كويس؟ هم معصومون من أي خلل ومن أي معصية، فلا يتصور ملك ويعصي. عشان كده التفاسير في الهاروت وماروت قال لك كانوا ملكان وزنوا وعملوا مش عارف ايه، مكتوبه كده في الكتب. اوعى تقراها لان دي اسرائيليات، لان الملائكه لا تعصى الله. فاهم؟ يقول لك ده كان في ملك اسمه هاروت وواحد اسمه ماروت وقالوا يا رب ايه اوضع فينا الشهوه علشان مش عارف ايه، فوضع فيهم الشهوه فزنوا وربنا مسخهم كوكبين وعمل مش عارف فيهم ايه. كل دي تخاريف مكتوبه في التفاسير وهي من بدع التفاسير تخالف عقائد المسلمين. فهمت بقى؟ لان الملائكه ربنا بيقول جاعل الملائكه رسلا، رسلا يبقى فيهم ايه؟ مال الرسل الواجب والمستحيل والممكن. مال الرسل الصدق والفطانه والتبليغ والامانه العصمه، لكن مش محتاجين المعجزه لان احنا لا نراهم. فهمت بقى ازاي؟ مش محتاجين بقى المعجزه. يبقى لازم تتصور في الملائكه ما تتصوره في الرسل من حيث العصمه والكمال والطاعه وعدم المخالفه. وان الملائكه مخلوقات خلقت من نور، يبقى الجن من نار والملائكه من نور، وهي كائنات لطيفه اي لا ترى بالحس، قادرة على التشكل في الأشكال الشريفة فقط. كويس؟ ما تجيش في الشكل غير شريف، ما تجيش في صورة حيوان ولا في صورة حية ولا في صورة صرصار ولا معزة. الكلام ده كله الجن ممكن يعمل، لكن هم لا. كويس؟ قادرة على التشكل في الأشكال الشريفة، زي القرآن يقول لك فتمثل لها بشرا سويا، سيدنا جبريل تمثل لها بشرا سويا، وجاء سيدنا جبريل في صورة دحية الكلبي وهو من الصحابة جمال الصورة، وجاء في صورة رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد منا، قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. يبقى قادرين على التشكل بالأشكال الشريفة. وجاءوا لسيدنا إبراهيم بالبشرى وافتكرهم بشر، عمل لهم عجل حنيز سمين وإيه وراح شوهوا لهم وقدموا لهم، وهي ما بتاكلش الملائكة. يبقى الملائكة إذا تشكلت لا تأخذ حكم الصورة، بخلاف الجن إذا تشكل يأخذ حكم الصورة. فهم؟ فهم لما تشكلوا صورة البشر، البشر يأكلوا، ما خدوش حكم البشر، ما كلوش. فهمت بقى إزاي؟ كل ده تعرفه من إيه؟ من القرآن. لا توصف الملائكة بالذكورة ولا بالأنوثة، بخلاف الجن يوصفوا بالذكورة والأنوثة. دول كائنات شريفة لطيفة مكرمة لا توصف بذكورة ولا بأنوثة. فمن قال أن الملائكة إناث كفر، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فمن قال أنهم إناث كفر، ومن قال أنهم ذكور بقصد التكريم يكون قد ابتدع وخرج عن الإجماع. واضح؟ وأن الملائكة في وظائف كثيرة خلقهم الله على هيئات كثيرة، منهم من يكون في الأرض، ومنهم من يكون في السماء الدنيا، ومنهم من يكون فيما بين السماء والأرض، ومنهم ما بين في السماء الثانية وفي الثالثة والرابعة، وفي كل سماء فيها ملؤها من الملائكة، حتى أنه هناك ملائكة مغيبون مهيمون عالين عن كل شيء لا يدرون إلا تعظيم الله فقط، فلا يشعرون بأي شيء إلا تعظيم الله. وعلى شكل قالوا أن كنت من العالين، الغير مكلفون بهذا السجود، المغيبون المهيمون. فهم؟ وأن الملائكة أفضلهم سيدنا جبريل، يليهم سيدنا إسرافيل وميكائيل، ثم سيدنا عزرائيل، ثم سائر الملائكة. واضح؟ على حسب اعتقاد أهل السنة. وأن كل إنسان له رقيب وعتيد من الملائكة. كل دي اعتقادات عند المسلمين السمعيين، رقيب وعتيد يؤيدون الحسنات والسيئات، وأنهم لا يفارقونه إلا حال الجماع أو قضاء الحاجة أو الغسل والتعريف، لأن الملائكة تستحي. وأن هناك حفظة يحفظونه بأمر الله من أمر الله، فله معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله من السوء. فلما قال من أمر الله أي من السوء بأمر الله، فضمن معنى جديدا، التضمين أن يجيب لك حرف جر غير معتاد، فهم؟ لأن تملي يحفظونه بالأمر، مش كده؟ إن لم يحفظونه من الأمر يبقى ضمن معنى إيه؟ أي يحفظونه من الأذى بالأمر، فهم؟ فلما كانت الجن ترانا ولا نراهم، خلق الله لنا حفظ من الجن يحفظوننا ممن نراهم يرون ولا نراهم، من حفظ من الملائكة يحفظوننا من الجن اللي هم يروننا ولا نراهم، واضح؟ وأن هناك ملائكة تحضر الصلوات مع المسلمين، وأن هناك ملائكة تقاتل مع المسلمين الكفار، وأن هناك ملائكة تحضر مجالس العلم ومجالس الذكر، وأن هناك ملائكة تبلغ النبي بمن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فالملائكة أنواع كثير، كثر ما يعلم جنود ربك إلا هو. والنبي يقول في البيت المعمور في السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 ملك يحجون لا يعودون ليوم القيامة، يعني ما يتكرروش تاني من كثرتهم. ويقول أطت السماء وحق لها أن تطئ، ما من موضع 4 أصابع إلا وملك قائم أو ساجد أو راكع يسبح. كل ده نعرفه عن الملائكة. وفي أن في منكر ونكير اللي هم ملائكة القبر، لازم برضو نعتقد فيه، هم دول اللي حيجوا يسألوك ويوخذوك ويقول من نبيك ومن وما ربك، وأن سؤال القبر حق. والأملاك، ثم الأنبياء، ويبقى لازم نعرف أن جميع الأنبياء. طب وإحنا الأنبياء محصور عددهم؟ ما نعرفش منهم من قصصنا عليكم ومن لم نقصص، نعرف بس بالاسم 25 زي ما قلنا، وأربعة مختلفة نبوات. طب والباقي الله أعلم. ورد حديث سيدنا أبي ذر في مسند الإمام أحمد بن حنبل وإسناده ضعيف أن عدد الأنبياء 124,000. فالعلماء قالوا لا نعتقد أنهم 124,000، ولكن نستأنس به لا على سبيل الاعتقاد، حتى لا ننكر نبوة بعض الأنبياء لو زادوا عن العدد، لأن احنا مأمورون بإيمان بجميع الأنبياء، لكن هذا على سبيل الاستئناس أن عددهم 124,000 وعدد الرسل 313 بعدد أهل بدر، وأن أولي العزم من الرسل 5 من 313. فإذا قيل لك يعني في مثلا شارع في اسكندرية بيقول لك شارع النبي دانيال، طب هو دانيال ده اسمه مش موجود في 25، يعني عرفنا أنه نبي. فالإمام البيجوري يقول لك إذا سئلت هل دانيال نبي، فتقول لهم إن كان نبيا فأنا أؤمن به، هذه الإجابة المخلصة، لأنك لو نفيت نبوته وطلع نبي تبقى غلط، ولو أثبتت نبوته وطلعت إشاعة يبقى غلط، لأن ما عندناش دليل لا بالنفي ولا بالإثبات. فشوف دليل العلماء بقى إزاي تخلص من الأزمة، تقول له إيه؟ تقول له إن كان نبيا فأنا أؤمن به، واضح؟ فده الجواب المخلص. واحد يقول لك مثلا إيه؟ أي اسم، أي اسم كده يجي، شمهورش نبي؟ يقول في حد اسمه شمهورش؟ والله لو كان نبيا أنا أؤمن به، لو كان في واحد كده يعني وقال إنه نبي وتوفرت فيه الشروط إنه من بني آدم وإنه مش عارف إيه وإنه جاء بالمعجزة، يبقى أنا أؤمن، أنا أؤمن من جميع الأنبياء، لكن لا نجزم بنبوة إلا 25 نبي اللي إحنا قلنا أسمائها، 18 في تلك حجتنا، والسبع اللي قلناهم لك سيدنا محمد، سيدنا آدم، سيدنا صالح، سيدنا هود، سيدنا شعيب، سيدنا إدريس، سيدنا ذو الكفل. صح، سهلة. والحور والولدان ثم الأولياء، الحور دعاة دول في الجنة حور العين نؤمن بهم وهم إناث خلق خلقهم الله يستمتع بهم أهل الجنة وهم من أهل الآخرة وليس لهم وجود في الدنيا. ودول نساء في الجنة مخلدون مكرمون وسموا حور عين لأن لسعة عيونهم ولشدة جمالهم. وأن المرأة من الدنيا إذا دخلت الجنة حور العين بالنسبة لها خدم كالوصيفة بالنسبة للأميرة، فلا تغار منهم. لحسن تفتكر بقى أن الست تدخل الجنة ما فيش غيرة أصلا، تدخل الجنة هتلحق بزوجها فما فيش بقى غيرة. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواننا على سرور المتقابل. سيدي إذا كان زوجها مش من أهل الجنة يزوجها ربنا واحد من أهل الجنة لم تكن له زوجة، زي واحدة ماتت وما اتجوزتش تخش الجنة عزبة يعني؟ لا، ما في كتير من المؤمنين ماتوا ولم يتزوجوا من الرجال، فربك بقى يزوجهم واخد بالك بحيث يبقى ايه تتم الأمور، وهي بخت من وفق رصين في الحلال. وإذا تزوجت أكثر من زوج تلحق بأعلاهم درجة أو تخير، وهي طبعا لما هتختار هتختار على أمورك فاهم؟ على طول، لأن في برضه ست ممكن تكون تزوجت عدة رجال، جوزت راجل ومات، وجوزت راجل وطلقها، وجوزت مش عارف، طبعا لو طلقها خلاص مالهاش علاقة بيه، لكن لو مات على عنها تفضل مراته برضه في الآخر، وبعدين جوزت بعديه راجل ومات، قاعدة بتدوجهم، وبعدين مات التالت وهكذا، لحد ما إيه؟ متجوزت تسعة. تيجي يوم القيامة ربنا يخيرها ويلحقها بأعلاهم درجة، واضح؟ فدي رحمة كبيرة برضه. والحوري والولدان، والولدان دول برضه ولدان مخلدون مخلوقون لخدمة أهل الجنة ولكمال العناية بهم والرعاية بهم من باب الفخفخة يعني والرياش، يبقى في ولدان مخلدون بهم. غلمان مخلدون، الولدان مخلدون في القرآن. ثم الأولياء، ونؤمن بوجود الأولياء وهم خواص المؤمنين، وأنهم هم الذين تولوا الله بالعبادة والطاعة فتولاهم بالحفظ والعناية والرعاية، وأنه قد يجري على أيديهم أحيانا بعض الكرامات الخوارق العادات، فنؤمن بهذا وأثبتا للأولياء كرامة أي كده، وأثبتا للأولياء كرامة. أي كده فين؟ جوهرة التوحيد، تأثير إبراهيم اللقاني اللي هي متقررة على أي ثانوي أزهري، الخريدة البهية ابتدائي أزهري، عقيدة العوام ابتدائي أزهري، والخريدة إعدادي، وجوهرة التوحيد ثانوي، ثلاث درجات كده في دراسة العقائد. فهمت؟ وكل ما جاء من البشير من كل حكم صار كالضروري، لأنه صادق. النبي قال لنا في إيه؟ عذاب القبر وفي نعيم القبر، نصدق. كل ما جاء من البشير حكمك، علامات الساعة اللي أخبرنا بيه وتطورات الزمان والأحداث في المستقبل، كل ده قاله نبينا صلى الله عليه وسلم. وينطوي في كلمة الإسلام ما قد مضى من سائر الأحكام، يعني ما تقول أشهد أن لا إله إلا الله فيها علم الألوهيات، وأشهد أن محمد رسول الله فيها علم النبوات والسمعيات. فينطوي في كلمة الإسلام كل ما مضى من سائر الأحكام، فأكثرا من ذكرها بالآداب ترقى بهذا الذكر أعلى الرتاب. والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل. القرين ده جن، ربنا سبحانه وتعالى يجعل لكل إنسان عشان يمد إبليس بجندي، كل إنسان يتولد من بني آدم ربنا يجعل الأبالسة يولد لهم إنسان مقارب له من عندهم، جني مقارن له، واخد بالك ازاي؟ هذا القرين يكون من خلاله يتم الوسواس، فده قرين جن وليس من الملائكة، واخد بالك؟ نقيد له شيطانا فهو له ايه؟ قرين. وعلشان كده قال وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم، شاركهم في الاموال والاولاد وعدهم، كلما زادت الاولاد خلق مع كل ولد قرينه. وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. فهمتني بقى؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ان الله اعانني على قريني فاسلم. هل القرين هو اللي اسلم ولا النبي اللي سلم منه؟ تحتمل المعنيان. فاسلم فاسلموا، والروايه كده بالفتح والضم. ان الله اعانني على قريني فاسلم، يعني القرين، او فاسلموا يعني انا منه. فهمت؟ فالروايتين صحيحتان بالفتح والضم. انت القرين بتاعك لسه ما اسلم، بس ايه؟ تستعيذ بالله وتكسر من ذكرك. يلا يا سيدي. كل انسان ملك موت. ملك الموت له اعوان من الملائكه، له اعوان من الملائكه. واضح؟ بس اتفقنا ان الله قادر على كل شيء، ولكن لماذا جعل الملائكه كانهم مش فاهم السؤال. يعني سيدنا مثلا أزهاري موكل لحب الأرواح، لأن عالم الحكمة يقتضي التسبب بالأسباب، وأنه أراد الله أن يشرف خلقه بفعل أشياء بأمره تشريفا لهم وتكريما، والله قادر أن يفعل بلا شيء، ولكن الله أراد أن يكرم من شاء من خلقه فكلفهم وأعانهم على أداء ما وكلهم عليه. هذه حكمة، حكمة تشريفية تكليفية. وأن الملائكة عندنا معصومون مكلفون، معصومون مكلفون، بدليل قول الله يفعلون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا يعصون الله ما أمرهم يبقى معصومون، ويفعلون ما يؤمرون يبقى مكلفون. فهمت بقى؟ فدل على أن الملائكة كائنات عاقلة مكلفة معصومة. واضح؟ والله تعالى أعلى وأعلم. في أي أسئلة تانية في السمعيات؟ ها؟ هارون نبي طبعا موجود يا ابني في تلك حجتنا. مش تقرا تلك حجتنا؟ موجود هو تلك حجتنا. في فترة المجنون عفي خلاص وروح، لكن في فترة ما بين التكليف والجنون، يعني واحد مع حيو حسب فترة التكليف. واحد اتجنن يعني 10 سنين وعائل 20 سنة، هيتحاسب على 20 سنة. زنقت يعني؟ ده بسيطة. لا يعني مش هيرفع. وربنا هيحاسب الخلق كلهم في لحظة واحدة، كما يرزقهم كلهم في لحظة واحدة. مش هتقعد بالدور طابور مستنقب، ده هو كله هيتم في لحظة واحدة، يناقش الكل في لحظة واحدة سبحانه وتعالى. قال كما يرزقهم كلهم في لحظة واحدة. سيدنا علي يسألوه يا إمام كيف يحاسب الله الخلق كلهم في لحظة واحدة؟ أم قال لهم كما يرزقهم في كلهم في لحظة واحدة؟ ذكاء الأئمة. ها؟ والله تعالى أعلم وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك إليك، وجزاكم الله خير. وأكثروا من ذكر الله في هذه اللحظات المباركة، فقد تكون آخر لحظات في هذا الشهر المبارك. وربنا يتم علينا باليمن والبركة والعتق من النيران، وأن يرفع الخلاف والشقاق بين أهل مصر وسائر بلاد المسلمين، ويخلصنا من الشيطان الأمريكي والشيطان اليهودي والشيطان الدجالي الذين دخلوا بين الأشقاء فسيروهم أعداء. نعوذ بالله منهم ونجعله في محورهم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.